قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الشعبي البخاري رحمه الله تعالى بالسنة المتصل بأول كتابه إليه باب لا تسبب القبلة ببول ولا قائم إلا عند البناء جدار أو هذا الباب عقده لبيان آداب الصلاة ألا يستقبل القبلة ببول أو قائم وقوم إلا عند البناء جدار أو غيره هذا ليس في حديث الباب إنما هو أخذه من حديث ابن عمر الآتي الذي يدل على هذا المعنى والمسألة فيها خلاف على عدة أقوال وأرجحها هو الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو مذهب الإمام الشافعي والمحققين وذلك أن استقبال القبلة بخروج بول أو غائط على إطلاقه حرام على إطلاقه جائز كالتعاون نفسه لأنه العكس إطلاقه صغير والحق أنه إن كان في البناء هذا يستثنى لحديث ابن عمر الآتي وهذا هو الذي يريد المقارن في هذه الترجمة ترجيح هذا الرأي وهذا المذهب وهو أن استقبال الأولى بذول أو غائب حرام إلا عند بناء جدار أو نحو فإن ذلك يجوز في حديث ابن عمر الآتي قال رحمه الله تعالى السلام المتصل حدثنا آدم قال حدثنا ماجدين قال حدثنا الزهري وعن قال يزيد به عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم وغائط فلا يستقبل القبلة ولو وجع ظهره شرق أو غرب أولا الإسناد آدم ثم أبي أسرى السلام هذا من أكابر شيوخ البخاري من طلبة الغائط التابعة وليس له غير عن قال حدثنا أبي هيبة محمد بن عبد الرحمن المدني من السابعة قال حدثني الزهري محمد بن مسلم عن عطاء بن يزيد الليثي الجندعي نذير الشام فعطاء بن يزيد الليثي مدني نذير الشام عن أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري مشهور بكنيته واسمه خالد بن زيد بن كليب رضي الله تعالى عنه فهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين وإلا عدم بعض كلامكم وكذلك أيضا من لطائفه أن فيه رواية تابعيا عن تابعي وفيه أبو أيوب الأنصاري مشاهد الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط أي محل قضاء حاجته الغائط أصله الأرض المطمئنة أو الأرض المنخفضة ثم الغائط ثم سمي به عن الخارج أيضا ثم قال فلا يستقبل القبلة ولا يستولي ظهره أي لا يجعل ظهره إليها تعظيما وتشريفا لها شرقوا أو غربوا أي اتجهوا الجهة المخالفة للقبلة هذا هو المقصود وأما شرق غرب على ظهره هو لمن كان من أهل المدينة ومن على سمتها فيكون انحرافه عن القبلة عند تشريقه أو تغريبه أي توجه إلى الشرق أو إلى الغرب والمراد ليس عين الشرق والغرب إنما المراد اتجهوا إلى الجهة التي ليس فيها قبلة استقبال القبلة أو استقبالها وقد تبقى أن بين أن خلاف العلماء فيه كثير أقوال كثيرة منهم من تعلمها منهم من أجراه على ظاهره ومنهم أبو أيوب راوي الحديث هذا فإنه أجراه على ظاهره سواء كان بناء أو غير وقدم الشام وجدنا مراحيضا وقد بنيت من القبلة ننحرف عنها ونستغفر الله. هكذا قال إشارة إلى أنه فهيم من الحديث حتى عمل سواء قال من أهل البناء أو غيره. وأما الطرف الآخر قالوا إنه جائز مطلقا وادعوا النصف وليس هذا ظاهرا أو غير صحيح هذا ادعوا النصف. وأما المذهب الراجح هو المذهب الذي مشى عليه أو أشار إليه الإمام البخاري في الترجمة، وهو أنه إن كان هناك حاجز مانع يستغنى من ذلك ويكون عند البناء جائزا، وأما عند غيره فلا. قال رحمه الله تعالى وأفعل لو لم يروها هذه التخصيص، ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لكل بالتأمين، لكن أحمد بالدليلين أولى من غير أحدهما. وقد جاء عن جابر ما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك. ولو عند أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستدبر خروجنا إذا خلقنا الماء إذا قلنا. قال ثم رأيته قبل موتي بعام يكون مستدبر القبلة. هذا و يعني الذين ادعوا النصف ذهبوا الى هذا الحديث، ولكن الحق انه ليس بنازل في حديث النبي خلافا لمن زعم، بل هو محمول على انه راه في بناء او نحوه، لان ذلك هو المعروض من حاله صلى الله عليه وسلم مبالغته في التستر. وروي ابن عمر له كانت غير على كل حال هذا ايضا مما يكتفى به المؤنث على النبي صلى الله عليه وسلم يخصص به قوله، وكذلك ينصح به قوله، وكذلك يقيد به طلب قوله. هذا هو المذهب الراجح. ومنهم البخاري رحمه الله تعالى، لماذا؟ لانه اورد حديث قوله لا تستقبلوا قبلة بخروجكم ويدل في غائط ولا بوله الغائط، ثم استفاد من حديث ابن عمر الرفيع يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي له كلاهما دليلان، وليس كما يدعو بعض الاصوليين انه اذا تعارض القول والفعل يعني يؤخذ بالقول ويترك الفعل، هذا غير صحيح، لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون هذا. ابن عمر من جملته انه سمع تحريم استقبال البلاد واستقبالها، ثم العالم من صلى الله عليه وسلم قول ذلك، فاستدل على ان فعله هذا مخطط للعموم. ثم من جملته جابر بن عبد الله رضي الله تعالى انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن استقبال ثم رايت قبل ان يموت بعام يستقبلها، فدل على ان فعله يخصص قوله وينسخه ايضا ويقيد مطلقه الى اخره. فهذا هو المذهب الراجع عليه عامه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المساله دائما نبينها لانها بعض اهل العلم الحاده عن الطريق الجاد أو الطريق الصواب، مثل الشيخ عن رحمه الله دائما إذا تعرض القول والفعل يقول القول لنا والفعل له. العرض من أول ليل الأوطان إلى آخر إذا جاء ابن مسألة هذه دائما يقول القول لنا والفعل له. هذه دعوة ولا يساعدها النص النصوص، وكذلك أيضا عمل الصحابة، وكذلك أيضا عمل المحدثين، هذه كلها معنى خلافها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عن الوصال ثم بدأ الواصل، فواصل الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم ألست نهيتكم عن الوصال؟ قالوا رأيناك تواصل، يعني معناه احتجوا بفعله على أن قوله ليس للتحريم، النهي عن الوصال ليس للتحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحب الشاهد أنه أقرهم على هذا، لكنه بين لهم أن هذا من خصوصياته، لكني لست كحديث، فدل على أنه لولا الخصوصية أن فهمهم أن فعله يخصص قوله أو يقيد قوله أو ينسخ قوله، هذا لم أقرهم عليه. هذا أول يعني أكبر دليل على هذه المسألة. ثم الصحابة رضي الله عنهم أحدهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، ويحتج عن الصحابة الآخر يقول لكني رأيت العرض. ومن جملة هذا جابر رضي الله عنه احتج بفعله على قوله. ثم كذلك أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تتبع حجان خليل، قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى وأعطى الحجان أجره ولو كان حراما ما أعطاه، فدل على ابن عباس سمع ذلك وقال لا هذا ليس للتحريم ولا للتنزيه وهكذا. واذا جئنا الى مدرسه المحدثين وهي مصنفاتهم نراهم على خلاف هذه المساله على خلاف هذا الدعوه. ومن جملة البخاري أمامنا قال هو الحديث القول المطلق يقول إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستدبر القبلة ولا يولع ظهره شرب غريب. وهذا على إطلاقه حديث. ولأجل ذلك فهم أبو أيوب الأنصاري الراوي عن التعميم فقال ثم قدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف على وجه الله حجاب على الطريق. لكن البخاري رحمه الله لما ذكر ذلك بين ان هذا الحديث ان مطلق القول هذا مقيد بما اذا لم يكن هناك حاجز او جدار او ما. قال رحمه الله تعالى مستمرون او من تولى على لجنتين اي قضى حاجته على لجنته جالس على لجنتين. والمراد من ذلك كما قلنا انه بيان لمكمل للباب السابق وهو أن هذا الإطلاق إطلاق القول أن النهي عن استعمال الكبلة في دارها إنما هو إذا لم يكن هناك حاجة بينه وبين الكبلة. قال رحمه الله تعالى مستمر منتظر حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حسان عن عمه واسع بن حسان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل الكبلة ولا بيت المقدس. وقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لجنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. قال فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتد عن الأرض يسجد ولا يصوم بالأرض. قال السند المتصل قال حدثنا رجال الإسلام حدثنا عبد الله بن مصطفى التميمي ومحمد الفلاعي الأصلة من عصري قال بمشي من عصري نزيل مصر كميس أريوس من قرى مصر. قال أخبرنا مالك ما مجاري يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد والأنصاري عن محمد بن يحيى بن حسان فتح عبان فتح الحاق وليس عبان عن عمي واسمي عبان كذلك عبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الاسناد من الطائفي عن عمر فسرني للمدنيين نحو الى اخره الا شيخ المصنف وقد دخل المدينه. وفيه روايه الراوي روايه ثلاثه من التابعين بعضهم عن بعض يحيى بن سعيد محمد بن يحيى بن حبان وعن مواسي بن حبان وعن عبد الله بن حبان وابي بن حبان قالوا ان له رؤيا ومنهم من ادعى له صلاه لكن لا. وهو يقول وهنا هو الأنصاري يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني التابع وكذا شيخه وشيخ شيخه في الأوصاف الثلاثة. ولكن قيل إن لواسع الرؤيا فذكر لذلك الصحابة وأبوه حبان المنكر بن حمد في نسبة يقول عمر هذا قبر بن حمد له ولأبي صعبة وتقدم المقدمة عن نسبة الحائط الملكي ومن واحدة حبان. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي من صحابي احد العبادله في اربعه واحد من كبار السبعه واحد مشهور من الفتوى والمتشددين في اتباع الادب انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل قبلته ولا بيت المقدس. هذا معناه اي على اطلاقه مراد بن عمر أي على إطلاقه سواء كنت في بنيان أو في غيره. هكذا يلجأون. فقال عبد الله بن عمر لكن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأني لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا هنا قال على ظهر بيت لنا في رواية الآتية يقول على ظهر بيت حفصة على ظهر بيت حفصة فلا تقل فرعهما على ظهر بيت حفصة هو في حديثة دي حفصة بيت حفصة قصته رضي الله تعالى عنها المؤمنين كان هذا بيتها. ثم لما ماتت وريثها عبد الله بن عمر فأضافه إليه لأنه كان شقيقها فإذا لا تنافي بينهما. فماذا قال؟ فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين أي جالسا على لبنتين الذين طوب عليه مستقبلا بيت المقدس لحاجته أي يقضي حاجته يعني مستقبلا لقبله. وهذا معروف انه بالكلم قال ثم قال وقال لعلك وقال ابن عمر لعلك يقول ليه لواجه فزعم المقمير وجلاله وولده قوله فقال ابن عمر جواب لواجه بل انفعوا بقوله فقال سببية لأن ابن عمر أولد القول الأول منكرا له ثم بين سبب ثاني ما رواه عن ابن صميت المقال يمكن أن يكون فلقد رأيت ولكن الراوي عنه واضح أراد التأكيد بإعادة قوله قال عبد الله بن عمر ماذا قال؟ قال عبد الله بن عمر لعلك وقال لعلك من الذين يصعدون على أوراقهم يمحو وريك أوراق يعني مخالفة منهم مخالفة السنة صدق الجلوس على وريك هذا مخالفة السنة فأراد به لعلك من الذين لا يعلمون السنة مراد هكذا فلو علمت السنة لعلمت فلو لم تكن من هذا القبيل ممن يجعل السنة لعلمت أن استكبار القبلة واستكبارها إنما ينهى عنه إذا لم يكن هناك حجاب قالوا يصدون على أوراقهم فقلت لا أدري والله لا أدري أنا نجاهد بهذا أم لا ثم قال قال مالك مفسرا بهذا مالك مع مزاريد الراوي يحيى بن سعيد يعني الذي يصلي ولا يرتفع بالأرض يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد ولا تقول هذا معنى صلي على أوراقهم معنى ذلك أنه أن السنة أن يرتفع عن الأرض ويبعد جنبيه وكذلك أيضا يرفع بطنه عن ظهره هذا بالسنة فإذا كان لا يدري السنة يفعل هكذا كما يفعل كثير من العوام فابن عمر أراد بذلك أنه لعله ممن لا يعلم السنة ولو علم لما قضيت عليه هذه السنة هذا مراد قال لعلك أعطي قول واسع وقلكم من زعم أنه مرفوع وقد فسر مالك المراد بقول سنة على أوراقه أي من يمسك بطنه ولكي لا تجده وخلاف هذه السجود مشروعة والتجاري والتجنب فماتية بيان الموضوع وفي النهاية وفسر بأنه يفرق ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه وقد استشهد مناسبة سجرين عمر لهذا مع المسألة السابقة هذا في استقبال القبلة عند الغالب وهذا في السجود الصلاة السجود ما المناسبة ثم قال فقيل يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة هذا هو المقصود إذا لو كان عارفا بهذا عرف الفرق بين القضاء وغيره من الحجاب أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس وإنما كان عما لا يعرف السنة تجد الذي يصلي على وركيه لأن من يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلا مثلنا وهذا جواب من كرماني ولا يخفى ما فيما يتكلم هذا لا قال صاحب الفتي ولكن الذي يبدو أنه عن قريب وليس في السياق أن واسعا تعالى ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسوه من عدم مع الفتية ثم الحاصل أخوه مردود عنه قد يسود على وركيه من يكون عارفا بسنة القضاء وهكذا قال على قول على خيره قال باب خروج النساء الى البلد العباء باب خروج النساء الى البلد اي باب ذكر الحديث الثاني على حكم خروج النساء خروج النساء الى البلد وهو القضاء وزنا ومعنى وهو القضاء وزنا ومعنى واما البلاد الكسر فقد حطوه وكلا جائز فيه خلاف السنة والمسلمين. وسالم قد قال حدثنا ايمن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المنافح وهو صعيد ابيع فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وحجوا نساءك فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فقال جسدة بنت جمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت مراه طويلة فناداها عمر على قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله تعالى آية الحجاب هذا الإسناد أولا شيخ المصنف يحيى بن بكير ومنسوب إلى جده يحيى بن عبد الله بن بكير المصري من أوكة من روى عن الليث وإنما تكلم برواية عمان قال حدثنا الليث وابن سعد إمام أهل مصر الإمام المعروف قال حدثني عقيل المقالد الغيري من الطبقة الثالثة نزل مصر أيضا عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير حديث بخاري السبع عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا الإسناد من لطائفه أنه أن نصره الأول مسلسل بالمصريين ونصره الثاني مسلسل بالمدنيين نصره الثاني من شهاب عائشة رضي الله تعالى عنها وعقيل إن كان عيديا إلا أنه نزل مصر وفيه رواية تابعي عن تابعي وفيه أحد بقاء السبعة وهو عروة بن الزبير إذا قيل من في العلم سمعت أرجل مقالته ليست عن الحق خارجة تقول هم عبيد الله عروة قاسم سعيد بن أبو بكر سليمان قال عروة عروة بن سليمان قال عروة سبعة قال إنه مات سنة 94 على قول الغالب وتسمى تلك السنة سنة الفقهاء لأن غالب الفقهاء يعني المدينة ماتوا فيها سعيد كذلك قالوا مات هناك هي الجهة وسليمان النساء وأخو عطاء النساء وعبد الله بن عبد الله هؤلاء كلهم ماتوا في تلك السنة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها الصحابية أم المؤمنين رضي الله عنها هي عيسى بن المسلمين السبعة وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبيبه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن باثنين إلى ماذا؟ إذا تبرزنا أي إذا أردنا البر إلى المناصع يخرجن إلى المناصع. المناصع جمع منصع وهو صعيد أقيع أي فضاء واسع. فكان عمر يعني ما كان عندهم بيت الخلاء كله كيف فلذلك كانوا يخرجون. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجبني ثلاثه لا يخرجنا هكذا الى الخلاء. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل اي لكونه لن ياتي الله بذلك. فخرجت بنت زمعه رضي الله تعالى عنه وكانت قريبه لعمر رضي الله تعالى عنه وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا بدونها يطلق على الرجل وعلى المرأة زوج فلان زوج فلان ويطلق على المرأة أيضا فلان زوج زوج فلان زوج فلان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا هو التصريح بالجمال العربي جمال اللغة العربية. ويجوز زوجة من المرأة قليل لكنه قليل. وأما التزام الفقهاء الزوجة والزوج هذا نداء دعاهم إلى ذلك لا يدل على هذا فإنهم دائما يستعملون الزوجة المرأة والزوج والرجل. لماذا؟ لأن يلتبس في باب الفرائض وكذلك أيضا في نهج الأفعال في كتاب الله في الفرائض الوصية يلتبس مع تميت عن زوجة عن زوج لو كان زوج ذكر وأنثى بزاد الأشياء من الذي يريده. لذلك يستعملون هناك الفرق في هذا المعنى وإن كان في أصل الظهر أن الزوج بدونها إن أولى بإذن الله. قال رأيتم النساء كثيرا من ليلة من الليالي العشاء أنا أوكل عشاء وكانت امرأة طويلة حتى عرف عمر من بين زوجات من صبات لأنها كانت طويلة. فنادى عمر ولا قد عرفناك يا زوجة يعني حرصا على أن من باب التهديد يعني إن عرفناك وقد خرجت فلم يهددها على أن ينزل الحجاب على أن ينزل الله تعالى الأمر بالحجاب النساء أمهات المؤمنين حرصا على ذلك. فأنزل الله تعالى آية الحجاب فعند ذلك جاء آية الحجاب أنزل الله تعالى آية الحجاب. قال أبو عوانة بن سعيد من طريق الدريدي عن مشافة أنزل الله تعالى الحجاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا إلى النبي الآية. وسيأتي بتفسير الأحزاب أن سبب نزولها قصة زينب بنت جحش. إذا هذا وهذا يكون سببا للنزول. وقال وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت وقال قصة زينب آخر للنص على تصرفها. إذا المراد في آية الحجاب في بعضها قوله تعالى في بعضها مدنين عليهن من جلابيبهن هذا المراد من الآية الكاملة. قال وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه كان تمنى ان ينزل الحجاب فنزلت على امنيته على تمنيه فلذلك وعد في موافقه عمر رضي الله تعالى عنه لان له موافقات في ايات كثيره. قال والحق من هذا الاستفاده من هذا ان خروج النساء اذا لم يكن هناك خلق كيف يجوز في وقت لا يكون يعني اكثر لهم الليل مثلا كذلك اذا كان هناك حجاب اذا كان هناك محل يعني يسكنهن يجوز الخروج الى البلد ولا يمنع ذلك لكن هؤلاء يكون كذب يعني اذا كان معدا طيبا. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر حدثنا زكريا وقال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قالت اوتينا ان تخرجنا في حاجتكن قال هشام يعني البرد. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه عن جامع عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قد وجه أن تخرجها في حاجة دونها. قال هشام ما أطعم على العجق يعني البهر. هذا يقول وفي أي حديث وهذا التفسير مطول ومحصله أن سودة خرجت بعدما طلبت هشام لحاجتها يعني خرجت سودة المكورة بعدما طلبت لحاجتها وكانت عظيمة الجسم فرأى عمر بن الخطاب وهو يتعرف فقال يا سودة أنا والله ما تقينا علينا فانظرك فتخرجين فرجعت وشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن عمر أنفني وأغلظ عني من قوله فشكته وهو يتعشى أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عشاءه فأوحي إليه فقال في نفس الوقت فقال إنه قد أذن لكن أن تخرج لحاجتكن بعدما نزلت آية الحجامة الثانية خرجت متسترة وعمر رضي الله عنه حريص على أن يخرجن فجاء الوحي في هذا أنه قد أذن بالضرورة. قال عمر قال سئه هذا الحديث أنه يجد النساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من صالحين وفي مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه صواب وحيث لا يصدق عنه وفي من قبض بعمر رضي الله تعالى عنه. هذا من الأدب مثلا أن عمر لا يتدخل من في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الوحي الذي يأتي الوحي صباح مساء جالس ويعني صاحب بيته لكن عمر من شدة شرفه على عن هذا الأمر كان تكلم في هذا وفيه هذا من باب يعني تدين الحقيقة أو الحكم وليس من ذلك التعنت فلا يلامه بل يوما طلع عمر رضي الله عنه. وفي جواز كلام الرجال عن نساء الطرق بالضرورة يعني إذا كانت امرأة يعني أجنبية كانت وجدتها في الطريق لأي لحاجتها أو لحاجتك إليها لو تكلمت قادمة. وجواز إغلاظ في القول لمن يفسد الخير. وفي جواز وعظ الرجل أمه في الدين كأن زوجة من أمهات المؤمنين أمه ما يكون حقا إذا رأى فيها تقصيرا وظن أن هذا تقصير أمه لا يكون هذا حقا لوالدته بل هو في الشاة الأشر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيكون ينتظر الوعي في الأمور الشرعية لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوء حاجته إليه حتى نزلت الآية وكذلك إذنه لهن بخور. أولا كان يعلم أنهن يخرجن بدون حجاب فجاءت آية الحجاب فأمرهن بالاحتجاب ثم لحاجتنا لما خرجنا شق على عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء الوحي الآن لتبن لهن بالحاجة خرجوا متسترات يجوز. وهذه كله كلها عن قواعد الحديث حديث هذا وحديث السبب. قال رحمه الله تعالى باب التبرج في البيوت وهذا الذي سبق لنا انه بين ذلك فهو قال رحمه الله تعالى ان النساء يجوز لهن لحاجتهن ان يخرج لحاجتهن الى البراز وهن متعجبات وهذا جائز خروجهن لكن اذا كان هناك في البيت كليب حمام فهذا لا يحتاج ولهذا حتى لهذا الباب إشارة إلى أن الأمرين وقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد إيمى بقضاء التبرجون في الخارج القضاء سبب وكذلك أيضا فعلوا أخيرا الكنف فتخلينا هنا لأن هذا يدل على حديث عائشة رضي الله عنها أنه لازم وكذلك هذا حديث عمر هذا فدل على جواز الأمر إذا في أكثر كونوا في بيوت أول. قال له التفرد في البيوت ولسانه مكتب على اخبرنا ابراهيم بن منذر قال حتى من على ابن عياض عن عبيد الله بن محمد بن عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ارتقيت فوق ظهر بيت عظه لبعض حاجتي فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي حاجته مستقبل القبله مستقبل الشام. اولا احاديث ابراهيم بن منذر الحزامي في المدينه قال حدثنا انس بن عياض المدني ايضا عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عبد بن عمر بن الخطاب هذا عبيد الله العمري وليس عبيد الله ابن عبد الله بن عتبه هذا كل الرباعي السبعه وهذا ايضا فقيه وبعض عده فيهم لكنه ليس هكذا لانه متعقد هذا من الطبقه الخامسه ولكن الطبقه الثالثه والرباع الثمانيه والطبقه الثالثه وهذا ايضا فقيه هذا يقال العمري. قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عمه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال هو عبد الله بهذا الاثنان، وقدم بعضه انه مسلسل بالمدنيين من اوله الى اخره. وكذلك ايضا فيه روايه تابعي عن تابعي عن تابعي. قال وماذا؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة تابع علي بن سفيان. هناك عبد العيش فوق ظهر بيتنا وهنا بيت حفصة لباب بحاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال صحانتي من التفاتكم، فدل على أن ابن عمر لا رأى قصدا، إنما كان يبحث عن شيء فوقعت عيناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن يعني شدة عنايته بالسنة أراد أن لا يغلي تلك النظرة عن استفادة سنة تستفيد إيه تتوقع الأمور منه. فلذلك قال انظر كيف هو، فرآه كيف هو مستبد الشام مستبد الكعبة وجعل استغال بنتين. فهذه سنة نقلها ابن عمر مع انه لم يأتي بأول امر، والا فربما سأل سعيد كيف تأخذ ابن عمر وهو يتطلع او ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي حاجته ربما ان يستشغل هذا. فنقول انه وقعت عيناه ابن الاختيار يبحث عن شيء بوقع، لكنه اراد ان لا يغلي ذلك عن فائده شرعيه وتلك ايه نقل هذا. لذلك فيه الحديث السابق اللي على اطلاقه فيه بهذا الكيف. فقال يمضي حاجته مستدبر قبله مستقبل الشام، هكذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومراد البخاري رحمه الله تعالى بالترجمه ان هذا الحديث وان كان ولم يكن نص في ذلك يدل على انه كان في البيت حوق عليه. هذا هو تنكيف البخاري رحمه الله تعالى، قال باب التبرج بالبيوت، حديث غير ما في بيت نص، لكنه يقول كان مراده انه فوق ظهر بيتي لما مد عينه وجده جالسا في محل في بيت مبني لذلك. وهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى ان يحمل الحديث المطلق هذا على ابي كثير، وراى انه كان يتبرج في داخل المبنى اذا في البناء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن عبان ان عم واسع بن عبان اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اخبره قال لقد وعرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على رجلتين مستقبل بيت المقدس. اولا السند هذا يعقوب بن ابراهيم والدورقي، هذا هو احد البعض المشايخ التسعه، احد التسعه الذين يروي عنهم الجماعه وحول الاصول سته وهم تسعه، ومن جمله هذا الدورقي يعقوب بن ابراهيم الدورقي، وهذا نقرا في عشره ممن اجمع واتفق السته كلهم بالرعي عنهم من واسطه. وهذا هو الذي قال فيه وتقدم لكم بالنسائل انه قال كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث الا بجهه الا بجهه. يقول ابن عبد قال وكان بعض قال كان يبيع الحديث. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا يزيد بن هارون الواثقي قال حدثنا اخبرنا يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن يحيى بن حبان ان عمرو واسع وحبان اخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه قال لقد ظهرت أي علوت ذات يوم على ظهر بيتنا، وهو البيت الذي ذكره وصفه في الحديث السابق على بيت حفصة، لأنه كان في الأخير ابن عمر بليل. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على مدينتين مستقبل بيت المقدس أي مستقبل قبلة. وهذا هو حال الشاهد والدليل ومراد المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسجدنا. هذا هو المراد باب التبرج بالوضوء. قال رحمه الله تعالى مستند متصل قال باب الاستنجاء بالماء. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بما اراد بهذه الترجمه الرد على من كرهه، لان بعض العلماء الذين لم تبلغهم السنه ان شاء الله سلم فإذا في حديث بدا انه استنجاء الماء وكذا، فهؤلاء الذين لم تبلغهم هذه السنه يقولون انه مطعوب ففيه إفساد. ففيه إفساد إفساد. يعني أن المشروع على مشروع. إذا استنجى به أبدله. فقالوا إذا المفروض في هذا المعنى. قال أرانا بها يسترجع ما رجع على من كريع وعلى من نفع وقوعه من المصدر لذلك. هذه تحفى روض السلام الظاهرة على بعض أهل العلم. فممكنون قالوا لن صفت ما استنجى به المعنى. وضربه أبي شيبة بأساني للطيان عن رضيفة الإمام رضي الله تعالى وأن نصيلة عن استنجاء الماء. فقال إذا لا يزال في يدي لتم. إذا استنجيت بالماء لا يزال في يدي لتم. يعني معناه ممكن ممكن ممكن. لأنه إذا استنجى بالماء يعني الرائعة تؤثر عليه. وعن نافعين أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال ما كنا نقال. ونقل مطيع عن مالك انه انكر ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. وعن ابي حبيب المالكي انه منع الاستنجاء بالماء لانه مصروف. وكل هذه ترد بالاحاديث الصحيحه. والبخاري ما اراد بهذين على الارض يعني هؤلاء. ومننا نعلم ان اكابر العلماء فهم غير الصحابه او من غيرهم تخفى عليهم بعض السنن الضعيفه. ومن هنا يقصم الظهر من يدعي التمسك بأي مكان من المذاهب ثم لا يتراجع. يقول الحديث أخرجه البخاري في كل مذهب على خلاف هذا على ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدينة. والحديث الذي تدور هذا هنا معظمها رواه في المدينة. ومع ذلك ما أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. ماذا نقول إذا؟ إذا وجد المذهب مالك مذهب أبي حنيفة من باب الشافعية مخالفة الأحاديث الصحيحة نقول نحن نتمسك بالحديث ونتجنب الرأي الذي يخالف ذلك. هذا هو الحق على الواجب على كل مسلم يتمسك بالمذهب. نحن نقول تمسك المذهب متعين على العوام لكن نقول حتى يصح خلافه. إذا صح خلاف ذلك المذهب يجب أن ينتقل إلى الحق. فهذه أمثلة لمن يستشيئ كيف يبقى على مالك وعلى الشافعي وعلى أحمد الأحاديث الصحيحة. ما قلنا هذه الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم وغيره كلها الكتب الستة وغيرها المسائل كلها موجودة ولكنه بعض السلف أنكرها. صلى الله عليه وسلم مثل إنجاب الوقت معناه لم يصل إلى هذا الحديث. فإذا وصل إلينا ولم يسل إمامنا ماذا نقول؟ نتمسك بالحديث. هذا هو الواجب. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة حدثنا أبو هشام وعبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء الله بن ميمونة قال سمعت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بحال حاجة يأتي أنا وغلام معنا إداوة مما يعني يستنجي به. أولا السلام شيخ البخاري رحمه الله تعالى أبو الوليد هشام ثم عبد الملك الطيالسي عن رسله ثقة ثبت حافظ وطبعا من كلام شيخ البخاري قال حدثنا شعبة بن الحجاج يعني ما هو معروف عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة. هذا ملحق من بعض الرواة ويعتمد على كلام المصنف أو من شيخه. فقال كان شعبة قال أبي معاذ فأراد أن يوضحه فقال وهو اسمه عطاء الله بن ميمونة هكذا الله يرضى. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك الصحابي المعروف خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أدامه 10 سنين وكان معروفا بكثرة الرواية هو أحد المخزنية السبع روى 1286 حديثا. أنس بن مالك وهو أيضا من المعمرين من الصحابة يرضى عنه 100 بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه أخبر مات من الصحابة بن ربرة ومن الصحابة المعمرين وأخبر مات 3 سنين وقيل 93 سنين. ومن نظائر هذا الإسلام أنه مسلسل من أول إلى آخره من بصريين فرواه كلهم بصري ولا إلا عطاء الله ميمونة فإنه مدد. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بحاجته حظ الذي كان معناه متكرر وما ذكروا به كما أشرنا إليه آنفا أنه خفي على بعض أهل العلم. وهذا درس خذوا من هذا أنهم ما من عالم أو ما من صحابي وإن كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثير مدة طويلة إلا أنه خفى على بعض السنة هذا لا يستطيع. فكيف من أئمة الأربعة وكيف بغيرهم؟ هذا لا يستطيع. قال ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حاجته أجيب أنا غلام معاش، غلام معنا نقول لأنه عرب. منهم من قال إنه من أم مسعود، ومنهم من قال أبو هريرة. وتكلف صاحب الفتح يميل إلى أنه إما ابن مسعود وإما أبو هريرة. ويقول لماذا سماه غلام؟ لأنه كان قصير تحدث عليه، ما نحتاج. أصلا نحن نعرف الغلام ليس واجب علينا. قال إن ابن مسعود قائم وغيره جالس توضع. يعني كان يعني عنده ثقة. فسمى غلام. لا وأغرب من هذا يقول إنه أبو هريرة. ولماذا سمى غلاما؟ لأنه قريب الإسلام. هذه كلها تكلفات لا داعي إليها. ما الذي أتانا إلى أن نعرف من هو الغلام الذي كان مع أنس؟ ما هو لازم؟ لو كان في السند ونبحث عنه حتى نعرفه، هذا في الوقت وليس في السند. ومن الغريب أنه قال غلام معنا، غلام منا، غلام من الأنصار بعض الواحد. ويقول من الأنصار ثم هو أنصاري معنا ابن مسعود، وكذلك أيضا من المهاجرين، وكذلك أيضا أبو هريرة ليس من الأنصار. بمعنى اللغوي وهو أنهم نصروا كلهم الإسلام. هذه كلها تكلفات، والفتح يميل إلى هذا، وهذه كلها لا داعي إلا إليها. ولو أن كان بقدر نحوي، وكذلك يقول ابن أنس نحوي. وأنس أيام ذاك كان ابن عشر سنين، وابن مسعود رجل كبير، وابو هريره رجل كبير مثلا فلماذا نتكلم بهذا؟ لا داعي لهذا. قال غلام معنا اداوه، معنا اداوه ايه؟ وغلام معنا اداوه مما، اي يعني اداوه مما اضاءه فيها ماء، يعني يستنجي بهذا عنايه من بعض الرواد اثر فيه، لان روايه هذه ما بينت وتجد توضيح ذلك في روايه اخرى. قال من صلى الله عليه وسلم بذلك اذا دخل خلق كان يعد له هذا وقام يستنجي بالماء، فدل على ان الاستنجاء بالماء سنه وهو ليس واجبا ولكنه سنه ان استنجى طيب. قال رحمه الله تعالى هنا فانطلق انا وغلام من الانصار معنا اداوات فيها ماء يستنجي بها من صلى الله عليه وسلم من طريق رحمه خاتم اعطاني المنون اذا تبرز لحاجتي اعطيه بماء فيقسم لي ولمسلم من طريق خالد بن حزاء اعطاء العرس فخرج علينا وقد استنجي بالماء. هذه كل رأي احاديث كثيره صحيحه وقد بان بهذه الروايات عن حكايه الاستنجاء من قول انس راوي الحديث ففي الرد على الاصلي حيث تعصب على البخاري استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء قال لان قوله يستنجي به ليس هو من قول انس انما هو من قول ابي الوليد على احد الرواه عن شعبه وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبه فلم يذكره قال فيعتبر ان يكون الماء لوضوءه انتهى يعني معناه هذا يريد ان يوصل مثلا من يقول انه مسجد وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايه التي ذكرناها وكذلك الرد على من زعم ان قول الاستنجاء بالماء مدرج من قول عفوا الراوي عن انس يكون مرسلا فلا حجة به كما حكى المسلم عن ابي عبد الملك فان روايه خالد التي ذكرناها تدل على انه قول انس حيث قال فخرج علينا فاستنجى بالماء وقع هنا في نكت بدر بوشي تصحيح فانه نسب التعقب المذكور الى الاسماعيلي وانما هو للاصيل. قال رحمه الله تعالى باب ما حمل معه الماء لطهوره باب ما سئل معه الماء لطهوره يعني على ذلك من السنه ان يحمل الماء لاجل ان يتطهر به اذا خرج من الخلاء وفي ايضا حمل للشخص الكبير المحترم مشروع لان الصحابه قالوا يظنون النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو مراد من حمل معه الماء لطهوره يعني يستنجي وبالسند متفق عليه وقال ابو الدرداء أليس فيكم صاحب عليه والطهور والوسال وقال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه وهذا قاله ولما جاءوا الى الشام اصحاب المسجد رضي الله عنه يسالونه او يتلقون منه علما فقال اما يكفيكم كون وجود عبد الله بن مسعود وهو صاحب ليه اليس فيكم صاحب عليه صاحب عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم وانما اضافه للمسعود انه كان يخدمه بحملها اذا كان خرج من البيت يجعلها امامه فيلبسها من قبله واذا دخل البيت يعني او دخل لاي حاجه واخرجهما من عليه جعلهما في يده من عليه فكان يخدمه فقال صاحب عليه اي حملهما والذي كان يخدمه صلى الله عليه وسلم بحملهما وتهيئتهما هذا هو مراده وعدنا عليه والطهوري كذلك أيضا كان يحمل معان طهوري وهذا أيضا في علم وزنه له والنساء كذلك أيضا كانت مفجة يأخذها لمن صبرتم حتى يستشف بها لأي موضع ما فهذه كلها من مناجب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث كان يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد الشعيب هنا الطهور هذا المعلق الطهور أين أخرجه يقول هذا الخطاب لعقمة المتيس المراد صاحب المعنين وما ذكر معه محفوظ المرض لأنه كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم له وصاحب عليه في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل للنبي صاحب عليه مجازا لكونه كان يحمل معه وسيأتي حديث مذكور موصولا عند مصنف في المناكب إن شاء الله تعالى موصول هنا معلق وسيأتي موصولا بكتاب المناكب من قبل المناكب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسند مستطيع حدثنا سليمان معرب قال حدثنا شعبه عن عطاء بن يعني ابي ميمونه قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعت انا وغلام منا معنا اداوه من ماء هو حديث الثاني وشيخ المصنف هنا سليمان معرب الازدي بن الواشعي بن ابو ايوب الوقري رجل مكه وقاضيها من اكابر شيوخ البخاري قال حدثنا شعبه عن عطاء هو مستند الثالث والحديث هو الثالث ما هو محل الشاهد قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداوه منا مما يعني معناه انهما كانا يحملان الماء لظهور النبي صلى الله عليه وسلم واستنجائه قال رحمه الله باب حمل العنزه مع الماء بالاستنجاء ايضا حمل الماء بالاستنجاء في الابواب السابقه ثبت لنا بيانه لكن هناك ايضا في بعض الروايات الحديث في زياده العنزه والعنزه اعظم اقصر من الروح فيها زيت حديده على راسها وهي مهمتها ان الانسان اولا يدفع بها الحرام يدفع النفس بها هذه واما مثل ما يصلي الذي يكون محاطا محاطه ولا يتاذى به ما دام همته انه يستنجي بالماء واذا استنجى بالماء يتوضا واذا توضا يصلي ركعتين او يؤم الناس مثلا بصلاه فعند ذلك تورث وتقوم ماذا سترة له ففيه حمل السترة ينبغي للمسافر ان يحمل السترة امامه حتى لا يتعرض لعدم الصلاه الى السترة فانه فان لم صليت كانت تحمل هذه العنزه نعم العنزه بفتنوني اعطان اكثر من الروح الى سلاح وقيل هي الحربه القصيره وعلى كل حال هي كانت فرقه للنبي صلى الله عليه وسلم وسند مطلقا حدثنا محمد بن بشار بن هند قال حدثنا محمد بن جعفر هند قال حدثنا الشعبان عن عطاء بن ابي ميمون عن الزرق انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلاء تحمل انا وغلام اداوه من ماء وعانزه هذه الروايه زادت وعانزه يستنجي بالماء يستنجي بالماء تابعه النضر وشاذان عن شعبه تابعه الضمير لمحمد بن جعفر هندر عن نضر بن سميد وشاذان وكذلك اظن تابعه شاذان اي تابع شاذان اسمه الاسود بن عامر لقبه الاسود بن عامر الشامي شاذان ايضا عن شعبه ماذا قال كلاهما عن شعبة يعني العنزة مع شعبة هذه رواية العنزة أعطن عليه ضج حديث فهذا تفكير من البخاري رحمه الله تعالى العنزة أعطن عليه وفيه ومن فوائد الحديث هنا يقول أولا المراد به هنا القناة الفضاء لكل رواية أخرى كان إذا خرج لحاجته ولقليلة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها عندما تكون الحيض لا سترة غيرها وأيضا فإن الأغذية التي في الروج كان في المطر فيها متعلقة بها وفإن بعضهم تدور البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء حاجة وهذا غير صحيح لماذا الاستتار بالعنزة لا ممكن إلا إذا قلنا إنها تركز ثم يجعل عليها ثوبا مثلا ممكن هذا والا فمهمتها انها تركض للصلاه بالليل وفي جواز استخدام الحرار خصوصا اذا ارسلوا لذلك اي ارسلهم الامام او الشيخ مثلا او الرئيس خدمه لهم مثل ما ارسل من الصلاه سلم على الخدمه ليحصل لهم التمرن على التواضع وفي ان في خدمه عالم شرفا للمطعم لكون ابي الدرداء مدحه من مسؤول بذلك وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطلوب لأن ماء المدينة كانت عذبا ورغم من صمت فائز من جميع وفتد الذي بعضهم على استحباب التوضي من الأواني دون الأنهار والبرك ولا يستقيم إلا لو كان من صمت وجد الأنهار والبرك فعاد العامة إلى الأواني وهو قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الاستنجاء باليمين أيضا من آداب الاستنجاء كما سبق لنا أنه أن ينحرف عن القبلة واستنبالها عن استقبالها واستنبالها بأن ينحرف إلى جهة أخرى ثم إذا كان عند بها كذلك أيضا ذكر لنا مشروعية الاستنجاء والاستنجاء بالماء عين ذلك وسيلة الاستنجاء بالحجارة سواء هو سيأتينا إن شاء الله ثم من جملة ما يهم المتقدية عند الاستنجاء أنه أن يستعمل يمنى ولذلك أورد هذا العذاب ليبين عذاب الاستنجاء من عذاب الاستنجاء أن لا يكون عاقليه وسأل مقدر قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن قدام أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس لنا وإذا أتى القلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال هنا باب النهي عن الاستنجاء باليمين وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له أو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له وهي أن ذلك أدب من الأدب. هذه مما نعترض على صاحب الفتي وغيره انهم يحتجون اذا جاء اذا ضاق عليهم السبل وقيل لهم ان القاعده الاصوليه ان الامر للوجوب والنهي للتحريم الا عند وجود صارف لهما الى غير ذلك. هذه قاعده جمهور الاصوليين ماشيين عليها لكن من الغريب في المفردات الجديديات أي نهي جاءوا يحاولون تقليل قيمته إلى أن يجعلوا بالتنزيل. معظم المنهيات ومعظم الأوامر يصرفون إلى الاستحباب هناك إلى التنزيل ويتجمل على ذلك المحظور الظهير يعني ويعيبون عليه والعيب عليه. ولماذا؟ لأننا نقول إن إذا وجد الطالب يصرفه جريحا فهم ماذا؟ معظم ما يأتيهم لا يجدون دليلا يصرفه إلا يقول إن هذا من باب الأدب. الشريعة كلها من أول إلى آخر أدب. يعني أن ليس هناك ضرائب إذا كان الأدب كله يكون بالاستحباب. ليس هناك ضرائب. لكن الصلاة والزكاة هذه كلها أدب. يعذبوا عباده بأن يتبرموا على الصلاة ويقيموها وكذلك الزكاة من أموالهم بعض أموالهم وهكذا. إذا نقول هذا استدلال ضعيف مرة. لا نقول إن استدلالهم لصرف أي أمر إلى الاستحباب عن الوجوب ولصرف أي نهي إلى التنزيه عن الحرام واستدلالهم بأنه من باب الأدب غير صحيح بل نقول طالبهم ما هو الدليل الذي يصرفه طالما من صلاته بعد أن هذا الجهل نقول هذا معقول مقبول من صلاته وجاب على ذلك دل على أن هذا التنزيه وليس بالتحريم. فإذا قول صاحب الفقه هنا أو ذكره من باب الاحتمالات نقول أنه بالتحريم لأنه ليس هناك طالب بل يدل على أن الاستنجاء باليمين يكفي. قال السند قال حدثنا معاذ بن فضالة هو قطري من قدماء شيوخ البخاري قال حدثنا هشام هو الدستوائي هشام الدستوائي والدستوائي التي كان يسميها لأنه كان يتجه بشيء مجهولة هنا. قال هشام بن أبي عبد الله أبو عبد الله بن المسنبل من الطبقة السابعة يحيى عن يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير أو أبو كثير اسمه صالح بن متوجه يحيى من الطبقة الخامسة وكان بقيا ونزل اليمامة عن عبد الله وكذلك أيضا سكن يطلب العلم بمدينة عشرة ولذلك لو قسمه لوجنه إذا في السند المدني نعتبره سند كله مدنيا يحيى مع ابي كثير لانه سكن هناك عشر سنين. عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده عبد الله بن ابي قتاده هذا التابعي عن ابي قتاده هذا الصحابي المشهور حارث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله ابو قتاده الحارث بن ربعي بن جلبمه رضي الله تعالى عنه الى غيره. وعلى عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس إذا شرب أحدكم فلا يتنفس بالجزم على أن لا نهية فلا يتنفس بالرفع على ان لا نافيه والنفي هنا يراد به النهي بل هو عاقل من الجزم من النهي المباح ولا يتنفس فيه نهي فمعنى ذلك انه لا يتنفس في اعلى بشوره في اعلى بشوره لا يتنفس داخل الاناء وهذا لو نازل حديث الواردة من امر التنفس الا شرب الماء او يدري بعلم صلاه كان يتنفس عند شربه لا يمنع بذلك لان المراد بالتنفس في الاناء في داخل الاناء مع انك مامور بالتنفس في شربك التنفس مرتين ثلاث مرات على ورد الامر اذا ماذا تفعل تتنفس لكن لا تتنفس داخل الإناء فإذا تنفس داخل الإناء فهذا النهي هو الله تعالى ذلك وسبب ذلك قال أنه يقدره فربما إذا تنفس به وقع من مخاط من ذاك أو إلى ذلك شيء يستجد يقدره غيره لا يمكن مثلا يشرب بعد الذكر فورد النهي ذلك الحاصل أن النهي وارد لمن يتنفس داخل الإناء وأما التنفس خارج الإناء فهذا مأمور به أمور به إذا كنت تشرب فإنه يتعنى هو أمرك تشرب تتنفس فقد ثبت عن الصلاة لم كان يفعل ذلك ورد الأمر بذلك أيضا ولكن في الأمر في نظر على كل حال هو أمور به ولا تنافي بين هذا الحديث وبينه لأن التنفس هنا في داخل الإناء وإذا أتى الخلاء أي محل الفضل يعني فضل الحاجة فلا يمس ذكره فلا يمس ذكره بالوجهين التعبتين بيمينه فهذا في نهي فلا يمس ذكره بيمينه هذا بيان أن النهي الوارد عن مس الذكر باليمين مقيد بحالة البول أو بحالة وجود الخلاء هذا هو مزيد على ذلك وبعض أهل العلم يرى تعليم النهي دائما لا يمس ذكره بيمينه وهذا خطأه وقالوا لا ليس هكذا ومن العدلة ما يرد عن ظنه هذا الرأي حديث علي شهر طب فإنه قال هل هو إلا بضعف منك ذكر أو أمس الذكر فقال بضعف منك فدل على أن مس الذكر شيء إنما ورد النهي في حالة البول إذا مقيد في حالة البول فقط قال ولا يمس تمسح باليمين وهذا معنى ترجمة النهي عن الاتجاه باليمين معنى ذلك انه لا يجوز ان يمسح للحجارة ذكره بيمينه وانما يمسح بشماله وهذا ما يقول صاحب الفتح ان الخطابي ذكر مسألة ويتوجه بها وعلى كل حال هو اذا استشكلوا كيف يمكن لانه اذا كان مس ذكره بيمينه ممنوع لا يمس ذكره بيمينه معناه لا يمسكه ذكره بيمينه ويمسكه بشماله طيب وبالعكس مسح ذكره بيمينه ممنوع اذا ماذا يفعل؟ فترى مشكله وقال تكلم هنا كلام ما هو يعني كلام كما قال فند ورد عليه خطا والاولى نقول انه يمسك ذكره بشماله ثم يمره ويمسك الحجر بشماله يعني بيمينه ثم يمر ذكره على الحجر والحجر واقف هذا هو الاول هذا هو وجه الصواب واما ما قاله انه ياتي حجرا منصوبا ثم يعني يمر عليه وقالوا هكذا صوروا صوره سريعه ورد على ذلك هذا ليس هكذا يأتي إلى الجدار بل الصواب أن يمسك ذكره لماذا؟ بشماله ويمسك الحجر بيمينه والحجر ويمين لا يتحرك إنما يحرك شماله فإذا إيه حصل المكروه من ناحيتين أن من هنا ومن هنا حصل المكروه بهذا وهذا لا يقال له أن استعمل اليمين لذلك هذا الوجه أولى وأقل صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك وانت عاجز ما تريد وما بجنتك ومن يكرمنا تعود من علينا وخارج الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ورأيتنا بأبرارك منا جبر على أعظم ظلمنا واصبر على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لقب ولا ارحمنا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك Thank you.